خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أوحى إليهم يعني أشار إليهم لأنه امتنع من الكلام من غير خرس، من غير خرس، إنما هذه علامة جعلها الله له. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. وفي الآية الأخرى ثلاثة أيام سوية، يعني ليس بك مرض أو مانع يمنع من الكلام. يكفي، نقف عند هذا الحديث. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.